فتاتنا. كتاب الصيام زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث في هذه الحلقة عن زكاة الفطر. زكاة الفطر هي اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ لماذا سميت زكاة؟ لقد ذكر بعض العلماء أنها سميت زكاة لما فيه من التنمية، تنمية الخلق، لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، وأيضا لما فيها من تنمية المال، لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له، وأيضا لما فيها من تنمية الحسنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. ما حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: هو زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، قال بأن المقصود هو زكاة الفطر. أما السنة فما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وأما الإجماع فقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن صدقة الفطر فرض. ما هي الحكمة من زكاة الفطر؟ لقد جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا الحديث يبين الحكم من زكاة الفطر. متى فرضت زكاة الفطر؟ فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. على من تجب زكاة الفطر؟ قد يقول قائل: على من تجب زكاة الفطر؟ نقول: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. إذن ليس فيها تقدير معين، وإنما إذا فضل عن حاجة المسلم يوم العيد وليلته، إذا فضل عن طعامه صاع، فإنه يزكي هذا الصاع زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق شرطان: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى، بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. هل الدين يمنع زكاة الفطر؟ لو قال إنسان: أنا علي دين، هل يمنع هذا زكاة الفطر؟ الدين لا يمنع زكاة الفطر. لماذا؟ لأن الدين متعلق بالمال، أما زكاة الفطر فهي متعلقة بالذمة، فهي متعلقة في الذمة، إلا إذا كان الدين حالا قبل وجوب زكاة الفطر فإنه يؤدى الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. أيضا مسألة أخرى: إذا كان عند المزكي أقل من الصاع فهل يخرجه؟ لو قال شخص: أنا والله عندي نص صاع، هذا اللي فاض من حاجتي. إذا كان عنده أقل من الصاع فإنه ينفقه ويخرجه ويجزئ عنه، لأنه قدم ما استطاع، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عمن يخرج زكاة الفطر؟ لقد ذكر الفقهاء أن الرجل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي ينفق عليه، كزوجته وأبيه وأمه وابنته، ولما جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد جاء عند الدارقطني عن ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال الألباني: حسن. أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول، ورقيقه ورقيق نسائه. إذن هذا يدل على هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان يخرج عن نفسه ويخرج عمن يمونه. وأيضا ذكر ابن المنذر في الإجماع قال وأجمع على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أيضا واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجب عليه ذلك. مسألة هنا، هل تجب زكاة الفطر عن العمال أو الخدم الذين تحت الكفالة؟ الجواب على هذه المسألة لو كان إنسان عنده خدم أو عمال، هل يجب عليه أن يخرج عنهم؟ الجواب على هذه المسألة نقول لا يجب عليه، بل تجب عليهم إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه فتجب عليه. مسألة أخرى، ما الحكم إذا عجز عن البعض؟ إنسان عنده من يمونه، عنده أمه وعنده ابنه وزوجته ووالده في البيت، ولكن فضل مثلا 3 أصواع، فما الحكم في هذه المسألة؟ نقول الحكم في هذه المسألة أن يخرج، يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بزوجته، لأنه يجب أن ينفق عليها في حال اليسار والإعسار، ثم ينفق أو يخرج عن أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله أي من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ثم بعد الأم يخرج عن الأب، ثم بعد ذلك يخرج عن أولاده، وإذا كانوا أولاده عنده أولاد عدد من أولاد فإنه يقرع بينهم، ثم بعد ذلك يخرج عن الأقرب في الميراث. ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين كما ذكر بعض الفقهاء، وهو الحمل في بطن أمه، ودليل ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين. هل تجب زكاة الفطر للزوجة الناشز؟ والزوجة الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته، أو تطيعه ولكنها متكرهة متبرمة، فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك. وقد قال الفقهاء بأنه لا تجب زكاة الفطر للزوجة الناشز لأنه لا تجب على الزوج نفقتها. مسألة، متى تجب زكاة الفطر؟ تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين، ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. وأفضل وقت الإخراج هو قبل يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة، بل هذا هو الواجب لما ثبت، أقصد الواجب بحيث لا يتأخر عن هذا الوقت، هذا عن ابن ماجه، ولا هذا هو أفضل الأوقات لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وأما إخراجها بعد الصلاة فهو يحرم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. المسألة الأخرى، إذا أخر زكاة الفطر لعذر فما الحكم؟ إذا أخر زكاة الفطر لعذر كشخص وكل رجلا في إخراج الزكاة ولكن الوكيل نسي، فإنه يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد.